من أين جاء الطبري بأن المقصود هم أهل النفاق؟ فالجواب باعتبار ما قبل هذا الأثر وما سيأتي بعده من نفس الإسناد الذي ذكره. ذكر الترجيح عنده، والترجيح فيه مسائل. طبعا المسألة الأولى أنه نص على أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعدها وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم. وهذا هو أسلوب التفسير، يعني الذي سبقا ذكرناه في قضية مهارة التفسير هو النظر أولا في من عني بالخطاب أولا. فالطبري الآن يبين أن أول من عني بالخطاب هم المنافقون الذين كانوا بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف هذا جاء بعد ذلك إيش؟ التعميم، إدخال غيرهم معهم، فكل من كانت هذه صفته دخل. والذي عبارته قال وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم. فمعنى ذلك إذن الآن ننطلق نحن الآن من الخصوص إلى العموم، ننطلق من الخصوص إلى العموم. فنحن الآن بينا أن الآية نزلت في قوم خاصين مثل ما ذكر في أكثر من موطن، ثم بعد ذلك يدخل فيهم من كان على مثل صفتهم. ولا ننظر نحن إلى أن نقول أن الآية عامة فتشمل هؤلاء أولاك، معنى لا نعمم اللفظ ابتداء. فهذا الفرق يحسن بطالب علم التفسير أن ينتبه له. فالذي سلكه الآن الطبري هو بيان أن هذه الآية نزلت في قوم خاصين وهم من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، ثم بعد ذلك يدخل فيهم من كان على صفتهم. قال من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. طيب الآن انتهى من ذكر الترجيح، يعني الوجه الراجح عنده. عندنا قول سلمان في إشكال، لأن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لم يجئ، أو قال عبارته لم يجئ هؤلاء بعد. هنا سؤال يجب أن ننتبه له في مسألة المعنى والتأويل. هل سلمان يتكلم عن المعنى أو عن التأويل؟ طبعا التأويل بمعنى الثاني، يعني إذا قلنا المعنى الآن عندنا المعنى وما يقول إليه المعنى. المعنى الآن هل سلمان قال أو أشار إلى أن المعنى غير مفهوم أو لا يعلم؟ الجواب لا، بل قوله يدل على أن المعنى معلوم ومفهوم. فإذا سلمان رضي الله تعالى عنه لا يناقش في مجال المعنى، فالمعنى مفهوم، وإنما يناقش فيما بعد المعنى، من المقصود بهذه الآية وهل جاءوا أو لم يجيئوا. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية في كلام الإمام الطبري وكلام يعني كلام نفيس في توجيه كلام سلمان رضي الله تعالى عنه، هو يقول وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ما جاءها ولا بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانه يقول، وهذا توجيه جميل، يعني كانه يقول إن المنافقين الذين كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، فالآية بالنسبة لمن تنطبق عليه لا يوجد من تنطبق عليه في عهد سلمان، يعني لا يوجد من تنطبق عليه في عهد سلمان بعد أن فني المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيأتي من سيكون إيش على مثل صفاتهم وعلى شكلتهم، هذو يأتون في زمان آخر. فيقول الوقت الذي أعيشه الآن لا يوجد أهل النفاق، فنو كانوا ماذا معنى كلامه ولم يجئ بعد هؤلاء؟ لا أن معنى كلامه أنه لم يجئ هؤلاء في الماضي، يعني كانوا يقول لم ينفي الماضي نفيا مطلقا، وإنما كانه يشير إلى هذا المعنى. طبعا هذا الحقيقة توجيه جميل لاحتمال قول سلمان رضي الله تعالى عنه. وهذا العلم أو هذا النوع من من من أو سمينا علم أو سميه موضوع، سميه ما شئت، اللي هو توجيه الأقوال، يعني الحقيقة نحن بحاجة إليه، وهو دقيق جدا ويحتاج إلى طبعا إلى مهارة في اللغة، إلى حتى نظر عقلي في تخريج الأقوال. لأن مثل هذا القول لو أنت نظرت إلى أقوال المفسرين قد يحار فيه بعض المفسرين، وكيف يقول سلمان لم يجئ هؤلاء بعد، والآية نازلة في سياق المنافقين، والآية قبلها وبعدها كلها في المنافقين، فهل يعقل أن سلمان رضي الله تعالى عنه يجهل هذا المعنى؟ الجواب لا، وإنما التخريج مثل ما ذكر الإمام الطبري أنه أشار إلى أن هؤلاء سيأتون لأن أهل النفاق الأولين قد مضوا وانتهوا، يعني قد مضوا وانتهوا. فكان باختصار كانوا يقول لنا إن وقتي الذي أعيش فيه لم يكن فيه نفاق، وقد انتهى النفاق الأول الذي كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بعده نفاق، وسيأتي في يعني بعده. هذا باختصار توجيه كلام الإمام الطبري لتفسير سلمان رضي الله تعالى عنه، وهو تفسير أو توجيه دقيق وجميل. طبعا سلمان بالمناسبة فقط، يعني سلمان أيضا له في موطن آخر في قول سبحانه وتعالى ويل للمطففين أيضا له استنباط لطيف، كان يذكر حديث الذي ينقص من صلاته، فقال بعد أن ذكر حديث الذي ينقص من صلاته قال وقد علمتم ما قال الله في المطففين، قد علمتم ما قال الله في المطففين. نحن لو نظرنا إلى سياق الآيات في قوله ويل للمطففين، جاءت في مجال التجارة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، فهذه مرتبطة بإيش؟ بالكيل والميزان، وليس لها علاقة بالصلاة. لكن سلمان أدخل فيها أيضا إيش؟ موضوع الصلاة، وهذا يعتبر من دقائق الاستنباط، يعني يعتبر من دقائق الاستنباط، يعني كأنه نزل حال النقص من الكيل والميزان بحال الذي ينقص من صلاته، يعني مشابهة هذه الحال بهذه الحال. وهذا نوع من ماذا؟ من المقايسة. والمقايسة في التفسير عند السلف، يعني من الصحابة التابعين واتباعهم أو حتى عند المتأخرين موجودة، يعني المقايسات هذه موجودة مبنية على القياس، فكأنه يربط هذا بهذا، وإن كان هذا مساقه في مجال وذاك مساقه في مجال، لكن بينهما اشتراك في أمر عام. هذا الآن باختصار ما ذكره عن قول سلمان، لكن أيضا عرج على أمر مهم جدا، وهي أنه لو كان كلام سلمان رضي الله تعالى عنه معناه أنه لم يجيء مطلقا فما العمل؟ نحن الآن أمام قول الصحابي وقول أيضا صحابة آخرين مع أيضا قول من تبعهم من التابعين وتبعهم. قال هنا وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا، يعني اللي هو القول أنها نزلت في المنافقين كما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بها أن أناس سيأتون بعد. قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم قبل قليل، قد يقول قائل أين الإجماع؟ من أين جاء الطبري بالإجماع ولم يذكر إلا رواية السدي عن أشياخه وقول الربيع بن أنس؟ طبعا الطبري هنا رأى كما قلت لكم إلى مجمل ما ورد في الروايات على أن هذه الآيات نزلت في من؟ في المنافقين، يعني ليس مجاهد. تذكرون كلام مجاهد رضي الله تعالى عنه أنه قال 13 آية في من؟ في المنافقين وغيره أيضا. فالطبري إذن الآن ينظر إلى الآية إلى الأقوال التي سبقت في التنبيه على أن هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك إجماع من الحجة، إجماع من أهل التأويل على أن المراد بها المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وأن هذه الآيات اللي مخصوصة بالذات فيهم نزلت، يعني بالذات هذه الآيات نزلت فيهم. ثم قال قاعدة والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظر. جميل، يعني كانوا يقولون قول سلمان رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا من باب الأدب ولم ينص على قول سلمان يقول قال سلمان أو كذا، لا، وذكر هذا القول الثاني أنه لا دلالة عليه من من من أصل ولا نظر، ونوع من الأدب في أن لا يقول قال سلمان وكذا، إنما ذكر هذا القول فيه إشكال. طيب ما هو الأصل؟ الأصل إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من ماذا؟ من السنة. والنظر اللي هو الدلالة إيش؟ العقلية. يعني الآن كان عندنا الآن هو يورد هذه الأشياء، لكن هنا اختار مصطلح الأصل وقابله مصطلح إيش؟ النظر. معذرة النظير، معذرة. طيب إذا لازم نلبس نظارات شيخ عبد الله، معذرة، من أصل ولا نظير. طيب إذا كان النظير، إذا نعود نصحح المعلومة ما هي مشكلة. إذا النظير الآن يعني من أصل ولا نظير له أيضا في ماذا؟ في القرآن، يعني لا نظير لهذا الذي فسر به في القرآن. واضح؟ سم إيه لا شك وجه من أوجه النظر هذا عشان طبعا تعزيز للخطأ الذي وقعت فيه، لا بأس ما هي مشكلة. نعود مرة أخرى إلى قضية الأصل، وأذكر أيضا فيها قضية النظر أو الخبر أو قصد العقل. أريد أن ننتبه إلى هذه المسألة ونحن نناقش العبارات عند ابن جرير، يعني ابن جرير دائما ينص على قضية العقل، وكثير ممن يدرس تفسير أو من يقرأ تفسير ابن جرير أو ينظر تفسير ابن جرير يظن أن ابن جرير ماذا يعتمد على إيش؟ على الآثار فقط، يعني كانوا يقول هذا تفسير أثري، وهذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن ابن جرير رضي الله تعالى عنه رحمه كان عمدته الآثار، ولكن كان يستخدم مع هذه الآثار ماذا؟ العقل، يعني كان يستخدم على هذه الآثار العقل، ولهذا كثيرا ما ينص على أن يقول يعني وهذا قول يعني لا يدفعه خبر ولا عقل بخلافه، يعني يجد مثل العبارات أو عبارة يقول وهذا قول لا يصححه مثلا خبر عن خبر من كتاب ولا من سنة ماضية ولا من عقل، يعني كانه ينص على أو يكرر هذا النص. فالأصل هنا يمكن يحتمل أن يراد به إيش؟ الكتاب والسنة، والنظير هو سيكون من الكتاب قطعا، ليس له نظير في القرآن يشبهه في حمل الآية التي نزلت في قوم على أناس لم يأتوا بعد. فبهذا يتلخص عندنا إذن الآن أن الطبري رحمه الله تعالى في أول الأمر نبهنا على أن الآية نزلت في قوم مخصوصين ثم هي تعم كل من كان بصفتهم. قضية ثانية أنه وجه كلام سلمان الفارسي واحتمله على هذا التوجيه الذي ذكره. قضية ثالثة أنه نبه على أنه لو كان مراد سلمان رضي الله تعالى عنه أنه لم يجيء أو لم يجيء مطلقا فإن هذا مخالف لماذا؟ لإجماع الحجة، وأنتم تعلمون أن الإجماع عنده لا يعني يقطعه مخالفة الواحد أو الاثنين، يعني بمعنى أنه إذا وجد مخالفة واحد أو اثنين فلا يعتد به يسميه إجماع، يعني يسميه إجماع. طبعا غيره قد يسميه مثلا قول إيش؟ الجمهور، لكن هو يسميه ماذا؟ بالإجماع، فلا يحفل بكونه خالف فيه واحد أو اثنين مثل الموجود عندنا الآن، فهو اعتمد على حجة إيش؟ الإجماع، لأنها نزلت في الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القاعدة، يمكن نقول عنها قاعدة ترجيحية أو قرينة ترجيحية، التأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير. نعم نعم صحيح، هو احتمله، ولكن أيضا قال أنه على لو كان على هذا وجه فهو داخل ضمن القول الأول ما بإشكال، له في شيء من الجمع، هو كانوا يقول إذا كان مراد سلمان رضي الله تعالى عنه هو هذا الذي وجهته فليس هناك خلاف بين القول الأول والثاني ما بإشكال، لكن فيما لو كان قول سلمان هو القول الثاني فالقول المجمع عليه أولى من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير. نعم صلى الله عليكم. والفساد في الأرض العمل والإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل وعز عنه وتضيع ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد، كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبرا عن قيل ملائكته قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعنون بذلك أتجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك. فكذلك صفة أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في أرض الله، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها، فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبته ولا خفف عنهم أليم ما أعد من عقابه لأهل معصيته بحسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصي الله مصلحون، بل أوجب لهم الدرك الأسفل من ناره والأليم من عذابه والعار العاجل بسب الله إياهم وشتمه لهم، فقال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وذلك من حكم الله فيهم. أدل الدليل على تكذيبه جل ثناؤه قول القائلين: إن عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاند ربه فيما لزمه من حقوقه وفروضه بعد علمه وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. نعم، طبعا هذا الآن من الطبري كما تلاحظون هذا الأسلوب قليل عند الطبري، اللي هو الإطالة والاستيعاب في الشرح، وهو بداية التفسير موجود، لكن بعدها حتى بداية ممكن سورة البقرة ثم بعدها سيقل كثيرا، إلا في بعض المسائل العلمية اللي مرتبطة بقضايا فقهية أو بقضايا الترجيح. أما مثل هذه لو كان الطبري رحمه الله تعالى اعتمد هذا الأسلوب في تفسيره فسيكون أطول مما هو عندنا الآن. سيأتي نقاش آخر ينبه على أنه يختصر الكلام، وإلا لو كان أطال لكان كتابه أكبر مما نراه. وكما سبق ذكرت لكم أن هذا يشعر أو على الأقل يعطينا نوع من تصديق المقولة أنه عرض على طلابه أن يكتب التفسير، وكان كبيرا يعني 30,000 صفحة ثم اختصره إلى أقل من ذلك. الإفساد كما ذكر فصل طبعا في أنواع الإفساد التي تقع من المنافقين وعن ما هو الإفساد. الذي أشار إليه الطبري في قوله وإذا يقول لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الإفساد على نوعين. النوع الأول أن يكون المنافق يعني عالما بإفساده، يعني هو مفسد ويعلم أنه مفسد، يعني عالم بإفساده فيعمل الشيء من أجل الإفساد قصدا. في نوع آخر أحيانا يقع منه الإفساد بسبب نفاقه ويظن أنه إيش مصلح، يعني بما أنه يعمل الإفساد ويظن أنه إيش مصلح لكنه لا يصدر منه الصلاح بسبب إيش فساده، مثل ما قال سبحانه وتعالى فزادهم الله إيش مرضا، فصار كانوا لا ينشأ عنه إلا ما هو إيش مرض، هذا هو الأصل، لا ينشأ عنه إلا ما هو فاسد وهو يظن أنه مصلح، كما قال سبحانه وتعالى عنهم إن نريد إلا إحسانا وتوفيقا، يعني هم يدعون هذا لكن في حقيقة الأمر خلاف ذلك، يعني في حقيقة الأمر خلاف ذلك. هذا النوع الثاني هو الذي أشار إليه أو رتب عليه الحكم، أنه قال وذلك من حكم الله بهم، أدل الدليل على تكذيبه إلى آخر كلامه في القضية العقدية في قضية كفر العناد والجحود. يعني نختم فقط في هذه القضية وهي قضية الإفساد هذه، الذي قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، مثل ما ذكر الطبري أنها نزلت في الذين كانوا بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل كل منافق إلى يوم القيامة. يعني لو تتبعت حركة النفاق وخصوصا النفاق، لأن النفاق أنواع وسيأتينا إن شاء الله عند الضرب المثل المائي والمثل الناري، أن النفاق في حقيقته أنواع. فيه نوع من النفاق هو الذي يقع فيه الإشكال، وهو الذي يشكل حياة الناس وتصوراتهم ويوجه تصورات الناس، يعني مثل ما يقع أحيانا في بعض وسائل الإعلام أو غيرها ممن يدعي الإصلاح، ممن يدعي إصلاح، ولكن أعماله إذا أنت رأيتها تكون يعني أشبه ما تكون بأعمال من المنافقين، يعني أشبه ما تكون بأعمال المنافقين. يعني إنسان لا تجده ممن يشهد الخير، لا تجده من أهل الحضور إلى إلى إلى مواطن الخير، لا تجد له ذكرا في أهل الخير، إذا كان لأهل الخير أي شيء فإنه يذمه ويسبه، وإذا كان لهم رفعة في أمر فإنه لا يذكره، وإذا وجد عليهم نقيصة فإنه يرفعها ويذكرها. يعني هذه الأوصاف إذا نظرت إليها لا تكاد تشك أنها من أوصاف المنافقين، لا تكاد تشك أنها من أوصاف المنافقين. ثم تجد مثل هؤلاء من يدعي الإصلاح والوطنية والحرص على البلد ومقدرات البلد، وتجد أنك لو كشفت أمره أنه في عينه تنطبق عليه هذه الآية، إذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيش مصلحون. ولهذا يبدو والله أعلم من خلال كلام الطبري ذكره أن هذا الأمر أحيانا يختلط حتى عليه هو، فيقع في نفسه أنه يروم الإصلاح وأنه مصلح، وهو في حقيقة ماذا؟ من أشد المفسدين، يعني من أشد المفسدين. فإذا وصل إلى هذا التصور معنى ذلك أنه وصل إلى فساد عريض، بمعنى أنه انقلب عنده التصور، يعني صار المرض عنده إيش؟ صحة، والصحة مرض. يعني مثل ما أخبر الله عليه وسلم في صاحب القلب الذي تكثر عليه إيش؟ الذنوب، حتى يكون كالكوز مجخية، يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر إيش؟ منكرا، تنقلب عنده إيش؟ الموازين، وعياده بالله. إذا وصل هذه الحالة تنقلب عنده الموازين، فهذه لا شك أنها حالة خطرة جدا، وعلى الأقل الأول يعرف أنه يفسد، وفي يعني في داخل قلبه يعرف أنه يفسد. هذا مشكلته، أنه لا يعرف أنه يفسد وهو مفسد، فهذه مرحلة لا شك أنها خطيرة والعياذ بالله. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا إنما نحن مصلحون، وتأويل ذلك كالذي قاله ابن عباس الذي حدثنا به محمد بن حميد وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إنما نحن مصلحون، أي قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وخالفه في ذلك غيره، فحدثنا القاسم بن الحسن وساق بإسناده عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى. قال أبو جعفر وأي الأمرين كان منهم ذلك، أعني في دعواهم أنهم مصلحون، فهم لا شك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون، فسواء بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح أو في أديانهم وفيما ركبوا من معصية الله وكذبهم المؤمنين فيما أظهروا لهم من القول، وهم لغير ما أظهروا مستبطنون، لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين، وهم عند الله مسيئون ولأمر الله مخالفون، لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوة اليهود وحربهم مع المسلمين، وألزمهم التصديق برسوله صلى الله عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله كالذي ألزم من ذلك المؤمنين، فكان لقاؤهم اليهود على وجه الولاية منهم لهم، وشكهم في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به أنه من عند الله أعظم الفساد، وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحا وهدى في أديانهم أو فيما بين المؤمنين واليهود، فقال جل ثناؤه فيهم ألا إنهم هم المفسدون دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض ولكن لا يشعرون. نعم، طبعا آخر كلام الكلام ذكرته لكم يدل عليه قوله ولكن لا يشعرون، يعني اللي ذكرناه قبل قليل في آخر في أنه يكون مفسدا وهو لا يدري أنه إيش مفسد، يعني يدل عليه قوله ولكن لا يشعرون. نرجع الآن إلى كلام أو إلى ما ذكره الطبري في قالوا إنما نحن مصلحون. ولاحظوا الآن هذه طبعا تأتي في بلاغة القرآن في الخطابات القرآنية. الله سبحانه وتعالى قال إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني نهي، قالوا إنما نحن مصلحون. يعني لاحظوا استخدموا ماذا؟ استخدموا أسلوب التأكيد والحصر، يعني كانوا يقولون نحن لسنا أهل فساد، إنما نحن أهل إصلاح، يعني يدعي أنه الإصلاح. الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم المفسدون، يعني ردا عليهم حتى بنفسه ألا إنهم هم المفسدون تأكيدا ولكن لا يشعرون. طيب التأويل الأول ذكره عن ابن عباس معنى لطيف، هو قال وإذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما هو وجه الإفساد ذكره ابن عباس؟ قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، يعني كانوا يريدون التوفيق بين ما عند أهل الكتاب وبينما عند المؤمنين عند المسلمين، وهذا معنى لطيف. ولو تأملته ستجد أنه تحته يعني تحته صور أو أنواع مما يقع من بعض المسلمين من ظنه أنه يستطيع أن يوفق بين ما عند اليهود أو النصارى وما عند المسلمين أو ما عند المجوس وما عند المسلمين أو ما عند غيرهم من الطوائف الأخرى وما عند المسلمين، يعني كان يريد أن يوفق بين هذه الطوائف. كانوا يقول نحن نريد الإصلاح بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن حقيقة الأمر أنه ليس كذلك، يعني حقيقة الأمر أنه ليس كذلك، هذا على قول طبعا ابن عباس الأول. قال وخالفه في ذلك غيره، يعني هذا نص أيضا لطيف، يعني ذكر المخالفة بطريقته هذه، ولا العادة يقول ليش اختلف على التأويل فقال قال أول كذا، هنا جاء بصيغة أخرى بطريقة أخرى. طيب هذا الذي خالف، الآن القول عندنا الأول قول من؟ ابن عباس وقول صحابي، والقول الثاني قول مجاهد وقول إيش؟ تابعي، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس، يعني من كبار تلاميذ ابن عباس. الطبري رحمه الله تعالى هنا ذكر قول ابن عباس أنهم إذا ركبوا المعصية لله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا، قالوا إنما نحن على الهدى، يعني كأنه أشار إلى معنى آخر، يعني أشار إلى معنى آخر. الآن الطبري بطريقة ترجيحه رأى أن القولين محتملان معا، يعني كانوا عنده الآن القول الأول صواب والقول الثاني صواب، ولهذا قال وأي الأمرين كان منهم في ذلك، أعني في دعواهم أنهم مصلحون، فهم لا شك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون، فسواء بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح أو في أديانهم، يعني أنهم في معتقداتهم، يعني سواء كان هذه أو هذه. طيب إذا معنى ذلك الآن أن قول الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فإذا عندنا صور وأنواع من الفساد ودعوى الإصلاح، يعني كان صور وأنواع من الفساد ودعوى الإصلاح، فما ذكره ابن عباس هي صورة من الصور، وما ذكره مجاهد صورة أخرى من الصور، وليس بينهما إيش؟ تناقض أو تضاد، ليس بينهما تناقض أو تضاد. فحمل الآية على المعنيين أو على هاتين الصورتين، وهذه أيضا يعني قاعدة لطيفة ينتبه لها، أن المسألة إذا كانت مرتبطة بأنواع أو صور، بأنواع أو صور غير متناقضة، فحمل الآية عليها أولى، إلا إذا وجد مانع، لكن حمل الآية عليها أولى، مثل المثال الذي عندنا الآن، يعني صورة أو هذا النموذج لذلك، لأن ابن عباس يرى شيء أدق من قضية أنهم مفسدون في بواطنهم، لكن نحن لو تأملنا سنجد أن قول مجاهد يشمل قول ابن عباس. لماذا؟ لأنهم لا يفعلون الإصلاح بين اليهود أو بين أهل الكتاب والمؤمنين إلا إذا كان عندهم إيش؟ فساد في الديانة والاعتقاد، يعني كأن فساد الديانة والاعتقاد يوصل إلى هذه الصورة. فإذا نظرنا إلى هذا فكأننا إن نظرنا من هذه الزاوية دخل قول ابن عباس في قول مجاهد، وإن قلنا إنها صور فهذا هذه صورة وهذه صورة، فتكون كل هذه الأقوال محتملة مثل ما ذكر الإمام الطبري ووجه هذه الأقوال التي ذكرها. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أمروا بطاعة الله فيما أمرهم الله به ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه، قالوا إنما نحن مصلحون لا مفسدون، ونحن على رشد وهدى فيما أنكرتموه علينا دونكم لا ضالون، فكذبهم الله جل وعز في ذلك من قيلهم فقال ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله جل وعز المعتدون المتعدون حدوده الراكبون معصيته التاركون فروضه وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك للذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين وينهونهم عن معاصي الله جل وعز في أرضه من المسلمين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قال أبو جعفر وتأويل قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، ويعني بالناس المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله، كما حدثنا أبو كريب وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ويقول: وإذا قيل لهم صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا إنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم مبعوثون من بعد الموت. وإنما أدخلت الألف واللام في الناس، وهم بعض الناس لا جميعهم، لأنهم كانوا معروفين عند الذين خوطبوا بذلك في هذه الآية بأعيانهم. وإنما معناه آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك أدخلت الألف واللام فيه، كما أدخلتا في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأنه أشير بدخولهما إلى ناس معروفين عند من خوطب بذلك. نعم، قول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. طبعا رحمه الله تعالى كما نلاحظ هنا في بداية الكلام نبه على أن الناس هنا عام أريد به الخصوص. لماذا؟ لأن إذا تأملنا أردنا نفسر لفظ الناس على ظاهره، إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن كل الناس، هذا ظاهر إيش؟ لفظ الناس دل العموم، لكن ليس هذا ليس مرادا، لأنه ليس كل الناس إيش؟ قد آمنوا. فإذا صارت الناس لفظ عام أريد به خصوص، يعني لفظ عام أريد به خصوص، وهذا من تطبيقات العام الذي يريد به الخصوص، وهو يعني من باب الفائدة. العام الذي يريد به الخصوص يعني يعتبر من دقائق التفسير. لماذا يعتبر من دقائق التفسير؟ مثل ما سبق أن ذكرنا قبل قليل في قضية من نزلت فيه الآية أولا، ثم هل يدخل من جاء بعده بالخطاب من جهة العموم عموم اللفظ أو من جهة إيش؟ القياس، يعني أو من جهة القياس. ولهذا هي المهارة هنا أو إتقان التفسير هو أن تنظر إذا كانت الآية لا تحتمل العموم اللفظي وأردت أن تدخل فيها يعني من يشبه هذا، فهذا لا تدخل إلا من هذا الباب اللي هو باب إيش؟ العام الذي يريد به الخصوص. فكل آية خاصة ولا يدخل في عمومها إلا من يشبه من تنطبق عليه فقط، فدخوله فيها من باب القياس وليس من باب إيش؟ عموم اللفظ. طيب، إذا قيل لهم أي هؤلاء الذين كانوا بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا كما آمن الناس، يشعر هذا بأن الذين حولهم يشعرون بأن عند هؤلاء مشكلة وعندهم شيء من النفاق، لكنهم لا يتسمون به. يعني بمعنى أنه يظهر من ثنايا كلامهم، يظهر من بعض تصرفاتهم ما يجعل الذين حولهم من المؤمنين يشعرون بوقوع شيء من النفاق عند هؤلاء، فيعتبون عليهم: لماذا لا تؤمنون كما آمن الناس؟ يعني لماذا تتصرفون هذه التصرفات؟ وسيأتي طبعا جواب المنافقين. طيب، مسألة في منهج الطبري رحمه الله تعالى، وهذه يعني مضطردة عنده، أن الطبري رحمه الله تعالى يربط الآيات بعضها ببعض بحيث أنه ينبهك على أن السياق لا يزال مستمرا في قوم معينين. الآن قوله سبحانه وتعالى يقولون آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، رقم الآية كم هذه؟ والآية التي معنا رقمها كم؟ تجد بينهم إيش؟ فاصل، لأنه قالوا ومن الناس، الآية رقم 8 ولا لا؟ ومن الناس آية رقم 8، وعندنا الآن نحن الآن في الآية رقم يعني 11 و12، يعني بينها فاصل من الآيات. فلاحظ أنه ربطها ببداية السياق. هذا الأسلوب يستخدمه الطبري كثيرا لينبه القارئ الذي يقرأ كتابه أن الآيات لا تزال متصلة بأولئك القوم ما انقطعت، لا تزال متصلة بأولئك القوم ما انقطعت، وهذا نوع من العناية بالسياق، نوع من العناية بالسياق. وأحيانا قد يكون تكون الآيات أو قد يكون السياق طويل جدا جدا، يمكن يكون 100 صفحة من تفسيره في سياق واحد، فتجد أنه يؤكد على هذا الأمر أن الآية لا تزال في سياق أولئك القوم. فهذه أيضا من منهج الطبري التي وقعت عنده باضطراد، ومما يحسن أيضا التنبؤ له. عندنا مسألة، الطبري الآن قال فسرت التفسير الجملي له، قال صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، قال ويعني بالناس المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وما جاء به من عند الله. هذا الخصوص الآن، هذا هو الخصوص الآن. المعنى بدون رواية الضحاك عن ابن عباس، لو يعني سمعنا نحن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هل في الآية شيء يحتاج إلى أن نرجع إلى أثر، أو نحتاج إلى أن نقول هذا قال ابن عباس أو قال مجاهد، أو الآية واضحة؟ واضحة، الآية واضحة. طيب ما دام الآية واضحة، الطبري رحمه الله تعالى بين المعنى فيها، التفسير الجملي ذكره ما فيه أي إشكال، لكنه قال كما حدثنا. الآن لما قال كما حدثنا، هذا الآن مستند أو ليس بمستند؟ مستند. طيب الضحاك لم يلقى ابن عباس، طيب الرواية إيش؟ منقطعة. فهل يجهل الطبري أن الرواية هذه منقطعة؟ الجواب لا. لكن السؤال الآن، كون الرواية منقطعة شيء، وكون المعنى الذي تحوي هذه الرواية شيء آخر، هذه واحدة. هل الآن في ما تحويه الرواية إشكال من جهة المعنى، أو هي متناسقة مع معنى الآية؟ متناسقة مع معنى الآية، فإذا قضية الإسناد هنا تكون إيش؟ فضلة. إن قضية الإسناد هنا تكون فضلة في مثل هذا المقام، بمعنى أنه سواء وجدت رواية الضحاك أو لم توجد، المعنى ما تغير، يعني المعنى لم يتغير. رواية الضحاك عن العباس هي رواية كتاب بالنسبة للطبري، يعني عنده رواية هذه موجودة عنده، يعني الضحاك عن العباس موجودة عنده، والذي رواها الضحاك روى مجموعة من روايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ليس المقام الآن مقام من الواسطة بين الضحاك وابن عباس، هو باتفاق أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، مع أن وقته وقت يعني وقت لقي، ومع ذلك يكون لم يلقه، إن الضحاك لم يلقى ابن عباس، ما في إشكال هذه. إذن الرواية في انقطاع، لكن أسلوب الطبري هذا، أسلوب الطبري يعطينا تنبيه مهم جدا جدا في كيفية التعامل معيش مع الروايات، في أن مسألة الانقطاع هنا أو مسألة تكون هذه الرواية فيها إشكال لا يعني تركها بالكلية، لا يعني تركها بالكلية. وهذه القاعدة سار عليها الطبري وغيره من المفسرين، ليس هو بل حتى المحدثين، يعني بل هذا هو منهج المحدثين، أنه لا يمنعهم من الاعتماد على هذه الروايات ما دام ما فيها إشكال وليس فيها أي نكارة. فما دام ما فيها إشكال وليس فيها أي نكارة، فإنها تعتبر إيش بالنسبة للمفسر من المستندات التي يستند إليها في بيان المعاني. طيب بعد ذلك طبعا رجع الطبري وبين قضية العام الذي يريد بالخصوص، يعني شرحها، يعني شرح قوله لما قال يعني وإذا قل هؤلاء الناس الذين وصف الله وصفهم ونعتهم بينهم يقولون آمنا، هذا الآن اللي هو العام الذي يريد بالخصوص شرحه هنا بقوله كيف أن الألف واللام إذا دخلت على هذا اللفظ العام والمخاطب يعلم أنها جماعة مخصوصة، أن هذا مما سلكته إيش العرب، يعني أنه هذا المنهج وهذا الأسلوب أسلوب إيش عربي في أن تخاطب بالعام وتريد قوم إيش مخصوصين. وهذا حتى إلى الآن في مخاطبات الناس، إلى الآن حتى في مخاطبات الناس، إذا قال القائل جاء الرجال، فالرجال المترجم يصدق على كل رجل وين في الأرض، وهو لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد العهد، يعني كان يقول هنا للعهد وليست للجنس، وإنما هم في أناس معهودون بين المتكلم والمخاطب. فهذا شرح أو بيان لما ذكره أو ما أشار إليه من قضية العام الذي يريد به الخصوص. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال أبو جعفر والسفهاء جمع سفيه، كما العلماء جمع عليم، والحكماء جمع حكيم، والسفيه الجاهل الضعيف الرأي، القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. ولذلك سمى الله جل وعز النساء والصبيان سفهاء، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقال عامة أهل التأويل: هم النساء والصبيان، لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال. وإنما عنا المنافقين بقيلهم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إذ دعوا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث، فقيل لهم: آمنوا كما آمن أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين به من أهل الإيمان واليقين والتصديق بالله وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمن أهل الجهل ونصدق بمحمد كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهم، كالذي حدثني موسى بن هارون وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال: هذا قول المنافقين، يريدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يقولون: أنا أقول كما يقول السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لخلافهم لدينهم. نعم، هذا القول الذي قاله المنافقون في قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، طبعا يحتمل، هو لم يذكره الطبري، لكنه يحتمل عندنا احتمالين: أما يكونوا قالوه إيش أمام هؤلاء القوم الذين يقول لهم هذا القول، فيكون هذا مما يظهرونه من نفاقهم، أو أن يقولونه إيش فيما بينهم بحيث أنه لا يسمعهم هؤلاء. لكن النص في القرآن يعني الأقرب فيه هو الأول، أن يكون مما يسمعه غيرهم، لأنه في نقاش. إذا قلهم لا آمنوا كما آمن الناس، لا تفسدوا في الأرض، يعني يصير فيه إيش محاورة. طيب، السفهاء عندنا هنا ذكر الطبري المعنى اللغوي له، يعني من هو السفيه، وذكر طبعا التصريف أو اللي يقال أنه السفيه أو السفهاء جمع سفيه، كالعلماء جمع عليم والحكماء جمع حكيم، ثم ذكر تعريف السفيه، وذكر نوع من أنواع السفهاء في القرآن. لاحظ الآن في قوله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل في باب الوجوه والنظائر، قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هنا قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هل مراد الآن المنافقين بالسفهاء هو ما ورد في قوله تعالى: لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ الجواب لا. فإذا السفهاء الآن عند المنافقين في هذه الآية، المراد بهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرون، يعني لا ينظرون إلى أهل العقل، وإنما يرون إلى عامة هؤلاء الضعفاء، مثل ما قال إيش المنافقون، يعني أطرد الذين يعني من حولك، اللي آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم ضعاف الناس. وهذا أحد دلائل النبوة التي استدل بها من هرقل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه من الذي يؤمن به؟ لأنه عادة الأنبياء أن الذي يؤمن بهم من هم ضعاف الناس، يعني الذين يبادرون بالإيمان هم ضعاف الناس، يعني النجار والخباز والحطاب وغيره، مثل يعني أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء. فإذا هذا الآن المقياس الذي ذكره هرقل استدل به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بما أن من سنة الله سبحانه وتعالى وهي مذكورة في القرآن واضحة جدا، من سنته أن يبادر للإيمان بالرسل الضعفاء اللي هم أقل الناس. أما الملأ هؤلاء هم الذين دائما يعاندون إيش؟ الرسل. ولهذا لما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ينظرون إلى أن أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم من هذا الجنس من الناس، وإلا لا يمكن أن يقصدون بالسفهاء مثل يعني سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ ولا غيرهم من كبار الأوس والخزرج، لا يريدون هؤلاء وإنما يريدون من دونهم، لأن الأكثر هم يرون الأكثر من آمن به هو من هذا الجنس. يقولون كيف تريدون أن نؤمن به وهؤلاء الذين يعني لو كانوا لو كان خيرا ما سبقونا إيش إليه، هي نفس الفلسفة يعني لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فإذا كأنه يفلسفون هذا الأمر بأن الذي آمن به انظر فلان وفلان وفلان وفلان. طيب الطبري رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: فقال عامة أهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم. هذه المسألة أو قصدي هذا النقل يدخل في باب عند يعني عند الباحثين في التفسير، تفسير الشيء في غير مظنته أو في غير مكانه. هل واحد منا بيتصور أن الطبري بين قول عامة أهل التأويل في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم في هذا الموطن؟ أول ما نبحث أين؟ في نص الآية ولا لا؟ فإذا كونه ذكر هذا هنا فهذا فائدة في غير مظنتها، وهنا قال عامة أهل التأويل يعني أعطانا مصطلح. قبل قليل كان يتكلم عن ماذا؟ عن إجماع وأجمع أهل التأويل، هنا قال عامة أهل التأويل يعني كأنه يقول إيش؟ أن جمهور أهل التأويل في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أنهم قالوا بهذا القول، وهو يشعر أنه يوجد إيش؟ خلاف بين المفسرين. لكن عامتهم على أن المراد بالسفهاء في قول ولا تؤتوا السفهاء أنهم النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال. طيب عندنا أيضا الروايات التي ذكرها بعد أن طبعا بين المعنى، والمعنى كما أيضا سبق ذكرنا قبل قليل في الآية الأخرى المعنى واضح. بعد أن بين المعنى الإجمالي ذكر المستند عنده، والمستند كما تلاحظون هي الآثار، يعني المستند في الآثار عنده الرواية السدي المشهورة، وهذه الرواية اللي سبقا قال عنها وذكرناها قبل، قال وإن كنت في إسناده إيش مرتابا، نفس رواية السدي أول موطن ذكر فيه هذه الرواية السدي اللي هو من رواية موسى بن هارون، قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس هذا السند الأول، وعن مر الهمداني عن مسعود السند الثاني، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السند الثالث. يقول عن الطبري وإن كنت في إسناده إيش مرتابا، مع ارتيابه في الإسناد لم يسقط هذه الرواية بل اعتمدها، يعني لم يسقط الرواية بل اعتمدها، لكنه لما يقول في إسناد إنه وإن كنت في إسناده مرتابة يعني كانه يقول لك لو جاء إشكال في معنى في هذه الرواية فانتبه ترى في إشكال في الإسناد، يعني في إشكال في الإسناد. وأحمد شاكر رحمه الله تعالى توقف عند هذه الرواية وحاول أن يحلل هذه الرواية وخلص هو يعني في رأيه إلى أن السدي رحمه الله تعالى ذكر هذا الإسناد في بداية تفسيره، ثم ذكر الروايات التفسيرية طبعا النصوص التفسيرية دون إسنادها إلى قائليها بالتفصيل، يعني كأنه قال لو السدي قال يعني عن أبي مالك كذا كذا ذكر الإسناد ثم بدأ يسرد من الفاتحة إلى البقرة لا يكرر الإسناد، يعني كأنه جمع ماذا؟ ثلاث روايات في هذا السند. لا تستطيع أن تميز هذه الرواية الآن اللي هي مثلا يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من رواية أبي مالك عن ابن عباس، أو من رواية أبي صالح عن ابن عباس، أو من رواية مر الهمداني عن ابن مسعود، أو من رواية ناس من الصحابة، ما تستطيع أن تميز. فلعله كما يقول أحمد شاكر لعله هذا وجه ارتياب الطبري، لأنه قال وإن كنت في إسناد إيش مرتابا، وجه ارتياب أنك لا تستطيع أن تميز هذا التفسير لمن من هؤلاء وهذا نوع من أنواع ما يسمى بحذف الإسناد، يعني نوع من أنواع حذف الإسناد. يعني معنى أنه حذف الإسناد الآن إذا رجعت إلى بعض المعاصرين كتبوا في بعض مشكلات الآثار أو التفسير بالمأثور ذكر من مشكلات حذف الإسناد، لكنه لم يوفق إلى تتبع أو التتبع التاريخي لبدايات حذف الإسناد أو صور حذف الإسناد. طبعا سدته في سنة 128 فهو متقدم إذن، فيمكن نقول إلى الآن أن السدي يمثل بكتاب هذا إذا كان على نفس الصورة ذكرها أحمد شاكر رحم الله الجميع أنها تمثل صورة من صور حذف الإسناد، ولم يحذف طبعا لكنه خلط الأسانيد ما نعرف، فكان نوع من أنواع حذف الإسناد. مقاتل بن سليمان بعده جاءته في 150 أيضا مثل صورة من صور حذف الإسناد، لأن مقاتل بن سليمان روى كتابه كما يقول عن 30 من إيش من المفسرين عن من الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب 30 رجل طبعا بدأ ب 12 رجل ثم أكملهم 30 رجل نقل عنهم التفسير، لكن ولا يذكر في أي موطن من المواطن هذا تفسير من. فإذا هو يمكن نقول عنه أنه نوع أيضا من أنواع حذف الإسناد، وأيضا هو أيضا مفسر متخير. ليه؟ لأن 30 رجل ذكرهم نعلم من خلال تفاسيرهم ومن خلال المنقول أن عندهم إيش، أن الأقاويل عندهم مختلفة، ليسوا كلهم متفقون، ليسوا كلهم متفقين. فإذا مقاتل ماذا؟ انتخب. فصح هنا أن ينسب التفسير إلى من؟ إلى مقاتل. ويدعون يقولون قال مقاتل قال مقاتل، وفي تفسير مقاتل لأنه انتخب والمنتخب متخير. فإذا هذا إذا تفسير مقاتل هو صورة من صور انتخاب في التفسير، وأيضا صورة من صور حذف الإسناد. 150 لو جينا إلى البخاري رحمه الله تعالى حينما يعلق بعض مرويات التفسير عن ابن عباس عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن إلى آخره، هذه صورة من صور إيش؟ حذف الإسناد. يعني إذا حذف الإسناد ليس عيبا مطلقا. إذا انتقلنا إلى طبقة بعده مثل ابن أبي حاتم في تفسيره نجد أيضا أنه حذف الإسناد، ويعني سلكه طريقا نبه عليه في بداية تفسيره أنه يذكر أصح الرواية عنده ثم يذكر من وافقه بدون إسناد. مثلا يذكر رواية يقول ومثله عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا إذا نوع من حذف ماذا؟ من حذف الإسناد. فإذا نحن لو تتبعنا قضية حذف الإسناد سنجد أن الذين قاموا بها يعني علماء جهابدة كبار من أهل الحديث من نقاد الحديث إلى آخره، فإذا ليست مشكلة حذف الإسناد من حيث هو ليس مشكلة. قد تكون مشكلة عندي أنا عندك أنت نعم، لكنها كفكرة عامة لا يصح أن نقول هذه مشكلة من مشكلات إيش؟ التفسير. لماذا؟ لأن حينما نرجع مثلا كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر نجد أنه قلما إسناد علقه البخاري يعني في كتاب التفسير إلا وجدناه موصولا عند غيره، وقال أيضا إسناد عند ابن أبي حاتم إلا تجده موصولا عند غيره. فإذا لو نحن حاولنا أو اجتهدنا في أن نبحث كم هي الأسانيد في تلك الطبقات، دعك من طبقات متأخرة لأنه قد يقع فيها إشكال، لكن في تلك الطبقات طبقات الرواية في القرن الأول والثاني والثالث وقل حتى يدخل معها الرابع ليدخل معنا ابن أبي حاتم وغيره، هي الطبقات الأسانيد أو قصدي الروايات التفسيرية التي حذفوا فيها الأسانيد أو علقوها، يعني قال مجاهد قال كذا، لو نحن عملنا إحصاء سنجد أنها في النهاية شيء لا يكاد يذكر. بمعنى أن ما علق من الأسانيد أو ما يسمى بأنه حذف إسناده لا يكاد يذكر، لأن أغلب التفسير مسند، يعني أغلب التفسير مسند. فمثل هذا يعني إذا كان بهذه الصورة وهو مجال للبحث لا يصلح أن نقول أن هذه مشكلة من المشكلات. قد تكون مشكلة عند المتأخرين ممكن، قد تكون دخلت أقاويل أو نسبت أقاويل لهم ممكن، فهذا إذا نسبت أقاويل لهم عند المتأخرين نقول كشفها يسير وسهل بموازنتها بكتب إيش؟ المتقدمين. فإذا لم نجد عن المتقدمين نقول هذا قول ليس له إيش؟ إسناد، ولا يوجد في كتب المسندين، فمشكلته تحل. أما أن يقال إن هذه من حيث العموم مشكلة فأقول إن هذا القول هو المشكلة، ولم تكن هذه عند المتقدمين مشكلة كما ظاهر من عملهم والله أعلم. طيب عموما هو ذكر طبعا رواية كما قلنا الآن رواية السدي المشهورة، ثم ذكر رواية الربيع أو يعني قول الربيع بن أنس ثم قول ابن زيد ثم ختمه بقول الضحاك عن ابن عباس الرواية السابقة ذكرناها. نأتي الآن إلى أيضا قضية لطيفة من في منهج الطبري رحمه الله تعالى. عادة الطبري رحمه الله تعالى أن يجعل رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم آخر رواية يذكرها، يعني آخر رواية يذكرها هي رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الغالب. في هذا الموطن قدمها وجعل رواية الضحاك عن ابن عباس يعني بعدها. ليس للطبري فيما يبدو والله أعلم يعني منهج معين، يعني قد يقول وقد يكتشف غير يعني غيري ملحظ إسنادي أو ملحظ يعني مرتبط بالمعنى قد يكتشف، لكن الذي ظهر لي أنه ليس له في هذا في مثل هذا في قضية التأخير. لماذا يؤخر بن زيد بالذات يؤخر السدي؟ لماذا يؤخر هذين الاثنين بالذات؟ لا يظهر لي والله أعلم أن هناك مشكلة معينة يعني عنده في هذا الأمر مع هؤلاء أو في تفسيرهم وكذا، ولكن قد يعني يظهر لأحد أنه إنما يؤخرهم لعلة معينة، لكن يظهر والله أعلم أنها أمر سلكه واستمر عليه. قد يكون ابن زيد لأنه من آخر المفسرين توفي سنة 182 ومن أتباع التابعين قد يكون تأخيره لهذا الاعتبار، لكن نجد مثلا ابن جريج وأحيانا يعني من طبعا من جريج 150 أو الكلبي قريب منه 146 أو غيرهم يعني يذكرهم في أواسط التفاسير ولا يرتب بالترتيب التاريخي بالغالب. هذه عموما مسألة لو اجتهد مجتهد وظهر له هي شيء فلا بأس، لكن في الختام نقول أن المسألة الآن كلها التي ذكرها الآن لا تخالف ما ذكره هو في التفسير الجملي، والآية أيضا ليس فيها ما يشكل، ولكن مع ذلك نجد أنه جعل مستنده وعمدته في ذلك هي هذه الآثار الواردة عنده، مع كما قلنا ما في بعضها من إشكال معروف. ظهرنا نقف هنا ولا لا؟ نقل أي شيء أو أكملها، يلا مكملها ما يشكل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم ووصفه إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب أنهم هم الجهال في أديانهم الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم من الشك والتكذيب والريب في أمر الله جل وعز وأمر رسوله وأمر نبوته وفيما جاء به من عند الله وأمر البعث لإساءتهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها يحسنون، وذلك هو عين السفه، لأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ، فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يرى أنه يطيعه ويكفر به من حيث يرى أنه يؤمن به، ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يحسن إليها، كما وصفهم به ربنا جل ذكره فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقال ألا إنهم هم السفهاء دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه ولكن لا يعلمون. وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس يقول الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، يقول الجهال ولكن لا يعلمون، يقول ولكن لا يعقلون. وأما وجه دخول الألف واللام في السفهاء فشبيه بوجه دخولهما في الناس في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وقد بينا العلة في دخولهما هنالك، والعلة في دخولهما في السفهاء نظيرتها في دخولهم في دخولهما في الناس هنالك سواء. والدلالة التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول من زعم أن العقوبة من الله جل وعز لا يستحقها إلا المعاند ربه بعد علمه بصحة ما عانده فيه نظيرة دلالة الآيات الأخر التي تقدم ذكرنا تأويلها في قوله ولكن لا يشعرون ونظائر ذلك. نعم طبعا الأشياء السابقة أننا ذكرناها نكتفي بها. لكن فيه فائدة في قوله ألا إنهم هم السفهاء والآتي قبلها. لا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى تولى الرد على يعني شبه المنافقين، الرد على شبه المنافقين، وهذه تفتح لنا مجال في البحث يعني في الأقوال أو الأفعال عن التصرفات التي تولى الله سبحانه وتعالى ردها، يعني قد تكون أحيانا من الكفار وقد تكون أحيانا من المنافقين. وسنلاحظ أنه أحيانا يكون الرد من المؤمنين، يعني مثل مخاصمات الأنبياء مع أقوامهم أو مخاصمات المؤمنين مع الكفار، يكون فيه رد بين هؤلاء. أحيانا يتولى الله سبحانه وتعالى الرد، فإذا ذكر شيئا تولى سبحانه وتعالى الرد. الذي يظهر والله أعلم طبعا هذا يعني استشفاف للحكمة في الرد على المنافقين في هذا الموطن، أن الله سبحانه وتعالى نبه وبين أن المنافق مشكلته أنه لا يشعر بأنه إيش منافق، يعني في عنده خلل في التصور، خلل كبير جدا جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى يعني بين أو رد عليهم وأوضح المشكلة التي عندهم، يعني أوضح المشكلة التي عندهم. وإذا قال ألا إنهم هم مفسدون، ألا إنهم هم السفهاء بنفس الصيغة وبنفس الطريقة، مما يشعر بالمسألة ذكرناها في بداية الدرس في قضية أنه هل أن بعض المنافقين يعني منافق ويعلم أنه منافق ويأتي للشيء إيش وهو عارف بشناعته ووضعاته، وأحيانا يلتبس عليه الأمر حتى يظن أنه يصلح وهو يفسد، يعني حتى يظن أنه يصلح وهو يفسد. هذا مجال للبحث. طبعا كلام الطبري أيضا اللي ذكره لما قال أبو جعفر هو يشعر بالقضية التي كان قبله وهي قضية خطورة النفاق، يعني حتى يصل إلى هذا الحد الذي كما قال عنه قال بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها إيش يحسنون، قال وذلك عين السفه، يعني كأنه يرى أنه يحسن لنفسه وهو في الحقيقة إنما هو يسيء لها. فوالعياذ بالله إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فهذا لا شك أنه قد بلغ من يعني انقلاب القلب إلى حد بعيد. ولهذا إذا تأملنا هذه الآيات وحتى كلام الطبري اللي ذكره وأشار إليه يجعلنا نعرف لماذا كان مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من هو بشر بالجنة كان يخاف من ماذا؟ من النفاق الأكبر، ما هو النفاق الأصغر، حتى يقول لحذيفة أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا لا شك أنه يدل على خطورة أمر النفاق، يعني كثير من الناس يتهاون فيه أو لا يلقي له بالا، ومثل الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو مشهود له بالجنة كان يخاف على نفسه منهم، يعني يخاف على نفسه من النفاق. لأن من تأمل هذا والعياذ بالله أنه ينقلب التصور والعياذ بالله، يعني حتى يأتي إلى الشيء يظن أنه يحسن، ويعني الآن ظن أنه يحسن وهو في عين الإفساد، لا شك أنها يعني مبلغ خطير جدا جدا. والعياذ بالله سأل سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم منه، ولعلنا نقف عند هذا الحد، الباقي يعني سبق الإشارة إليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.